والخط بتاع الدعوه ده ما جابوش شيء. هنا كثير من الناس يمكن ان هو قد يظن انه داعي. نعم هو داعي لكن داعي الى اي شيء. قد يكون داعي الى نفسه ويوهم الناس انه يدعو الى الله. هو عمر دفع البيت، عمر دفع التوحيد، عمر دفع العقيده الصحيحه، عمر دفع السنه الصحيحه، عمر دفع المبادئ التي جاء بها الاسلام. دفع نفسه، هذا داعي الى نفسه وليس الى الاسلام. وإن أظهر أنه داعية إلى الدين وإلى الإسلام، إلى الإسلام وداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك سنة عن الأنبياء كلهم أحداث، كما قال الشيخ إنا معاشر الأنبياء إخوة العباد، ديننا واحد، إخوة العباد، ديننا واحد، الإخوة يكون عندهم أب واحد وعند الأمة، بابا وزوجها وزوجها وزوجها، إخوة الأب، هذو الإخوة العباد، هذا الأنبياء قال الرسول، إخوة العباد ديننا واحد. حقيقة ما تبدلش، عقيدتنا في الله وحدة، عقيدتنا في يوم الآخر وحدة، عقيدتنا في الملائكة وحدة، عقيدتنا في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وحدة إلى آخره، وبعد الشرائع تختلف، هذا يجوز هذه الشريعة، يجوز هذه الشريعة، تحدث الشريعة، حرقت الشريعة، هذا أمر واسع. وإلى هذا الأمر هنا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا تصرفون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو أصل الدعوة. إن أنتم إلا مفترون لافتراق الكذب. مع أن أنتم ما دمتم على شركم فقد كذبوا على الله. افتراق على الله، افتراق الله، كذب على الله. لأنك سويت بين الخلق والمخلوق. لأنك جعلت لله ندا شريكا مماثلا مساويا وهو الذي خلقك سبحانه وتعالى ورزقك. هو الذي أحييك هو الذي يميتك. فكيف تجعل له ندا وشريكا ومشابها ومساويا ومماثلا ونظيرا. تعالى الله عما يقول ظالمون علوا كبيرا. ان الشرك لظلم عظيم. اذا الله عز وجل قال والى هذا الخلق الهدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. يا قوم لا تسالكم عليه اجرا. شوف نعمه كبيره. شوف شبابه بالليل نجي ندعوكم الى الله مش تعرف ربي، كيف تعرف ربي؟ خلاص ما عندي حتى شيء. هذا هو الصح، ما يخص الدنيا تاعك ولا يخص الناس تاعك ولا يخص حتى شيء. هذا الثاني يزيد يتأكد أنه يقول يا قومي، ومليح تعبير هذا يا قومي، يا قومي كاين علاقة، كاين علاقة عاطفية، أنتم قوم تاعي، أنا خايف عليكم، أنتم أهلي، أنتم توعنا، مليح هذه العبارة هذه. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو أباه، وكان أبوه كافرا.